طيب بارك الله. طب في إبليس يعني يقول ربنا تبارك وتعالى: فبما أغويتني. هل الله تبارك وتعالى أغوى إبليس فعلا؟ هو يعني سبب الإغواء هو الابتلاء، ابتلاه مختبره هو الغواية، هو الإضلال. يعني إذا الله أضله. هو مو هذا السؤال. طيب هو يعني ارجع للسبب. طيب هو جعل النتيجة اللي هي الغواية. الغواية هو اختبره ولا لا؟ فشل صحيح. فجاء فقال ربي أضللتني، فقال أضللتني، يعني هو جاء النتيجة، قال ربي أضللتني، بينما هو ابتلاه فاختبره. ابتلاه هو صحيح، فكان السبب في إضلاله. في إضلاله قال أضللتني، هو حذف السبب وجاء بالنتيجة. بالنتيجة فقال أضللتني، يعني لو لم يختبره يجوز كان أن تكون يعني. لكن هذا تنطع في الكلام. هنالك اناس يصنعون هذه الاصنام. لا طبعا يحذف جزء ويقول جزء اخر. سبحان الله. اعوان ابليس يقولون هذا الكلام ايضا. نعم يقول اذا ما اغواه الله وما اضل. لا هو اختبر رسم في الاختبار. اختبار يسجد فسجد، لم يسجد خلاص رسم في الاختبار. النتيجه هو هذا الذي حصل. نعم صحيح.